Book 2 66 66 66 소유격 대명사 1 ضمائر الملكية 1 ضمائر الملكية 1 저 제 أنا يا الخاص بي أنا يا الخاص بي 저는 제 열쇠를 못 찾겠어요. أنا لا أجد مفتاحي أنا لا أجد مفتاحي 저는 제 표를 못 찾겠어요. أنا لا أجد تذكرة سفري أنا لا أجد تذكرة سفري. 당신, 당신의 أنت ك الخاص بك أنت ك الخاص بك 당신의 열쇠를 찾았어요? هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ 당신의 표를 찾았어요? هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ 그 그의 هو ها الخاص به هو ها الخاص به 그의 열쇠가 어디 있는지 알아요? هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ 그의 표가 어디 있는지 알아요? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ 그녀, 그녀의 هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها 그녀의 돈이 없어졌어요 قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها 그리고 그녀의 신용카드도 없어졌어요 وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. 우리 우리의 نحن نا الخاص بنا. نحن نا الخاص بنا. 우리의 할아버지는 아프세요. جدنا مريض. جدنا مريض. 우리의 할머니는 건강하세요. جدتنا بعافية. جدتنا بعافية. 너희, 너희들의. أنتم, أنتن, كم, كن. الخاص بكم. بكن أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن 얘들아 너희들의 아빠는 어디 계시니 أين أبوكم يا أطفال أين أبوكم يا أطفال 얘들아 너희들의 엄마는 어디 계시니 أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟